عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق. قال مالك؟ قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمحترق بتاع العرب فقال اين المحترق؟ قال انا. قال تصدق بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. باب إذا جامع في رمضان، هذه الترجمة معقودة لحكم الجماع في نهار رمضان، لحكم الجماع في نهار رمضان لمن كان صائما. ومعلوم أن الجماع في نهار رمضان محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ويوجب الكفارة المغلظة، فأراد بهذه الترجمة أن يبين أن الجماع عمدا أنه محرم ولا يجوز، ويوجب الكفارة المغلظة كما سبق. كما أن الإفطار بالأكل والشرب عمدا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، وهل يقضي أو لا يقضي خلاف بين الجمهور وبعض العلماء. بعض العلماء يقول إنه لا يقضي إذا أفطر متعمدا ولا ينفعه القضاء، والجمهور أن عليه القضاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. يقول يذكر، يعني بصيغة تمريض، يعني بصيغة التمريض، يعني أن رفعه ضعيف، أن رفع هذا الحديث ضعيف. لكن الجمهور يقولون، أقصد الذين يقولون لا يقضي، يقول إن الإنسان إذا ترك التوقيت متعمدا فهذا محادة لله ولرسوله، إذ كيف يكون هناك توقيت ثم يخالف. فلو أن إنسان الآن قال: أنا لا أريد أن أصلي الظهر في وقتها، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر قام وصلى الظهر، وإذا دخل وقت المغرب قال: لا أريد أصلي الآن، فإذا دخل وقت العشاء صلى المغرب، ماذا تكون هذه؟ تكون محادة لله ورسوله، لأنه وقت الصلوات بوقت، كذلك رمضان وقت بوقت. فلماذا يفطر متعمد يترك هذا الوقت ثم يقول أقضي في يوم آخر في الشتاء وغيره، فيقولون لا ينفعه القضاء. أما الجمهور فيقولون يقضي، مع أنه آثم إثما عظيما في التعمد، لكن لا يعفى عنه، لابد من قضائه مع التوبة. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. هذا رأي الجمهور، يقضي يوما مكانه مع التوبة. والقول الثاني أن التوبة عليه، ما في إشكال أن عليه التوبة، لكن لا ينفعه القضاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير، حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ ولا شك، يعني احترق أنه وقع في أمر عظيم، أشبه من وقع في نار في حريقة، أو يقصد بقوله احترق أنه استحق النار، استحق أن يحترق بالنار لهذه المخالفة العظيمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ يعني ما سبب ذلك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. إذن هو يعلم أنه جمال، يعلم أنه محرم، يعلم أن الجماع محرم، لأنه يقول احترقت، وقال أني أصبت أهلي في رمضان، فهو يعلم التحريم لكن لا يعلم الكفارة. وبهذا هل من جامع وهو جاهلا هل عليه شيء أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان جامع يجهل الكفارة، يعلم أنه محرم لكن يجهل الكفارة، يجهل العقوبة، فهذا عليه الكفارة ولا يعذر، لأنه يعلم الحكم ولا يضر الجهل بالعقوبة، كحال هذا الرجل. الحال الثاني أن يكون جاهلا في الحكم، يظن أنه جائز، يظن أنه ليس بحرام، فهذا لا شيء عليه. قال: صبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق. مكتل وهو ما يضع فيه التمر ويسمى الزبيل، سمى عند الناس الآن الزبيل، بمكتل يدعى العرق. فقال: أين المحترق؟ أين المحترق؟ يعني الذي سمى نفسه المحترق. قال: أنا. قال: أنا. قال: تصدق بهذا. قال: تصدق بهذا. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجماع في نهار رمضان محرم، وأيضا أن المجامع في رمضان يستحق أن يحترق، يستحق الإحراق في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين المحترق؟ فأقره على وصفه بأنه المحترق. وهذا يدل على أن الجماع كبيرة من كبائر الذنوب، أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن جامع في رمضان، المصنف هنا اختصر الحديث، اختصر الحديث، فالمجامع في رمضان عليه الكفارة. ما هي الكفارة يا محمد؟ المجامع في رمضان ماذا عليه؟ ماذا عليه الكفارة؟ طيب، نعم، عليه الكفارة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعام 60 مسكينا، فيطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب ليس على التخيير. فإن لم يجد الإطعام هل تسقط وتبقى في ذمته؟ خلاف بين العلماء سيأتي. نعم. فمكث. نعم، فمكث. نعم، مكث. فمكث شيخ والله. نعم، ايش عندك؟ الظاهر بالفتح. لا لا، تراجع تراجع. نعم، فمكث. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. في هذه الترجمة إشارة من المؤلف، إشارة من المصنف البخاري رحمه الله تعالى، أنه يرى أن الإعسار لا يسقط الكفارة، يرى أن الإعسار لا يسقط الكفارة، بل تبقى في ذمته، بل تبقى في ذمته. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن الكفارة تبقى في ذمته متى ما وجدها تصدق. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الحنابلة وقول الأوزاعي ورواية عن الشافعي، أنها تسقط، أنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. والإنسان لا يأكل صدقته، الإنسان لا يأكل صدقته. ولعل الأقرب الذي دل عليه الحديث أنها تسقط إلا إذا وجدها قريبا، أنها تسقط إلا إذا وجدها قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فأتي بمكتل قال: تصدق به. فإذا كان الزمن قريب فإنها لا تسقط، تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. وإن كان الزمن طويل فإنها تسقط، تسقط. أما الجمهور فيقولون تبقى في ذمته. ولهذا ظاهر ترجمة البخاري هنا يرى أنها تسقط أو لا تسقط، لا تسقط. ولهذا يقول: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قوله فتصدق عليه يعني سواء بوقت يسير أو بعد مدة، هذا عام. فكأن البخاري يأخذ برأي الجمهور، كأن البخاري يأخذ بالقول الأول أنها لا تسقط، أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته. وفي هذا الحديث ما سبق, حديث ما سبق تحريم الجماع وأنه كبيرة, ترتب الكفارة إلى آخره. ومما يدل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في الرواية الأولى من قال احترقت, وهنا أقر من قال هلكت, والهلكة لا يكون إلا في كبيرة, لا يكون إلا في كبيرة. نعم. وقوله والله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين, يعني الحرتين الجبلين المحيطين بالمدينة. أهل بيت أفقر من أهل بيتي, أفقر من أهل بيتي. في هذا الحديث فائدة أخرى, وهو أن الإنسان إذا حلف على غلبة ظنه فإنه لا يحنث, إذا حلف على غلبة ظنه فإنه لا يحنث. وهذا مر معنا أنه من لغو اليمين, يعني لغو اليمين كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين لغو اليمين. القسم الأول ما درج على اللسان, لا والله بلى والله ونحوه, هذا لغو يمين, هذا لغو يمين, هذا القسم الأول. القسم الثاني من اللغو إذا حلف بناء على غلبة ظنه فإنه لا حنث عليه, يأخذ حكم لغو اليمين, ليس عليه حنث. فالرجل هنا أقسم أنه هو أفقر أهل المدينة, وهل هذا صحيح ولا بناء على ظنه؟ بناء على ظنه, ولا قطعا يوجد أفقر منه. طيب كيف الحلف على غلبة الظن؟ لو أنك رأيت إنسان يمشي, إنسان يمشي في الطريق فسئلت عنه فقلت والله إنه زيد, والله إن هذا زيد, وأنت تظن أنه زيد, فاتضح أنه بكر, فإن يمينك هذا حكمه حكم اللغو, يعني ليس اليمين الغموسة التي هي الكاذبة عند بعض العلماء, ليست اليمين المحرمة, فهي لغو يمين, فهو لغو يمين, لأن الرجل هنا حلف على غلبة ظنه. و ففي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم, ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, ثم أمره أن يطعمه أهله. نعم. البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ليستخرج منه المسائل الفقهية, ليستخرج منه المسائل والأحكام الفقهية, ولهذا يقال تراجم فقه البخاري في تراجمه. فمع أن الكتاب كتاب في الحديث إلا أنه كتاب في الحديث والفقه, لأنك تأخذ من البخاري الحديث وتأخذ من الفقه, فيكرر هذا الحديث. فأراد بهذه الترجمة, أراد بهذه الترجمة هل يجوز للإنسان أن يطعم أهله من كفارته أو لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعمه أهله, وهذا فيه إشكال. الشخص لا يجوز أن يأكل صدقته ويرجع بها, فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قال أطعمه أهلك أن الإنسان يطعم أهله من كفارته؟ من العلماء من قال يرحمك الله, منهم من قال يطعمه أهله ما دام أنهم فقراء ولا يستطيع النفقة عليهم فيطعمه أهله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام أهله, واضح ولا لا؟ ومنهم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك يعني صدقة, تحولت من كونها كفارة إلى كونها صدقة عليه, ما دام الإنسان هذا عاجز ما يستطيع فهذا الطعام صدقة عليه وعلى أهله, وإذا كان صدقة نقول ما أطعمها أهله بل أخذ صدقة, بل أخذ هذه الصدقة, لأن ما دام ما عنده شيء سقطت عنه الكفارة, صار هذا الطعام الذي أتي بالمكتل صار صدقة عليه. فمنهم من قال إنه أطعمها أهله, ومنهم من قال إنها الإطعام هنا لأنها صارت صدقة, صارت صدقة. ولهذا صدر المصنف هذه الترجمة بالاستفهام، صدرها بالاستفهام، قال هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، ليجتهد طالب العلم ويبحث في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها. فكما سبق منهم من قال إذا كان أهله محاويج يطعمهم كفارته، ومنهم من قال لا، الإنسان حتى لو كان أهله محاويج فإنه لا يطعمهم الكفارة، لأن ما الإنسان إذا أخرج شيئا لله فلا يجوز أن يرجع فيه، وإذا أطعمه أهله فهذا مقابل النفقة الواجبة عليه، فكأنه عاد بصدقته. ومنهم من قال إنها تحولت صدقة ولم تكن كفارة. ومدام تحولت صدقة هل بقيت الكفارة في ذمته أو لا؟ الجمهور بقيت في ذمته، والقول الثاني أن الكفارة سقطت ولم تبق في ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها متى ما وجدها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومنهم من قال إن عدم الذكر ليس ذكر للعدم، كونه لم يخبره أنها واجبة في ذمته لا يدل على أنه لم يأمره بها، أو لا يدل على أن الرجل ما علم أنها واجبة في ذمته من النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال من الأحوال التي لم ينقلها الراوي. فعلى كل حال كما سبق الجمهور والحنابلة. وهنا أيضا يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر، والآخر الأبعد، يعني هذا الرجل يعني يصف نفسه بالبعد، كما وصف نفسه بالاحتراق، كما وصف نفسه بالهلكة، وصف نفسه بالبعد، لأن الذي يجامع في رمضان حري بأن يكون بعيدا عن طاعة الله جل وعلا، وأن يكون منبوذ بسبب هذه المعصية. لكن هذا الرجل أتى تائبا إلى الله جل وعلا، وأتى يطلب الفرج، يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يصف نفسه بالأبعد وبالهلكة إذا وقع في ذنب، إذا وقع في ذنب. والغالب أن الذي يصف نفسه بالهلكة وأنه وقع في ذنب وكذا، الغالب أنهم الكبار، الكبار أهل الطاعات وأهل العلم والتقوى. أما الذين عباداتهم قليلة فقد يزكون أنفسهم، ولا تجد بعض الناس إذا أتيته وأمرته بمعروف ونهيت عن منكر وقلت له اتق الله رد عليك، قال ماذا فعلت، ما الذي صنعت حتى تقول لي اتق الله؟ لكن اذهب إلى عالم كبير ورع لا يعرف إلا الطاعات ولا يقترب من المعاصي أصلا، فمجرد ما تقول له اتق الله ترتعد فرائصه ويقول لك نعم أنا هلكت وأنا مفرط وأنا مضيع نفسي. فهذا الرجل يصف نفسه بالآخر. وقع على امرأته في رمضان، ثم ساق الحديث كما سبق، ثم ساق الحديث كما سبق. قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا من بنيه يسأل أنس أكنتم تقرؤونني إذا بدأ الصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. عقد هذا الباب لبيان الحجامة والقيء للصائم، يعني هل الحجامة تفطر وهل القيء يفطر، فعقد هذه الترجمة لهاتين المسألتين. والحجامة إخراج الدم من البدن عن طريق الحجامة، إخراج الدم من البدن عن طريق الحجامة. والقيء إخراج ما في البدن ما في البطن عن طريق الفم، إخراج ما في البطن عن طريق الفم. وقد يقول قائل: المتتبع للبخاري وتراجمه يقول يتبادر إلى الذهن أنه يعقد ترجمة للحجامة ويعقد ترجمة للقيء، فلماذا جمعهما في ترجمة واحدة؟ يقول بعض أهل العلم: لعله جمعهما لأن معناهما واحدة، لأن معناهما واحدة، لأن الحجامة إخراج ما في البدن والقي إخراج ما في البدن، ولهذا ساق الأثار التي تدل على أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، ساق الأثار تحت هذه الترجمة التي مفادها أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، وليس مما خرج. فأما بالنسبة للقي فالقيء إذا كان عمداً فهو مفطر، إذا كان عمداً فإنه يفطر الصائم، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يفطر إذا استقى. أما إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر، أما إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر، لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة. القول الثاني، قول الثاني أن القي لا يفطر مطلقا، أن القي لا يفطر مطلقا، يعني سواء تعمد أو لا، تعمد أو لا، وهذا اختيار البخاري، هذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يفطر. والقول الثالث أنه يفطر مطلقا، ذرعه أو اختيار، قول الثالث أنه يفطر مطلقا، يعني سواء ذرعه القي أو استقى. والراجح الأول، الراجح هو مذهب الجمهور أنه إذا استقى عمدا فإنه يفطر، إذا استقى عمدا فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القي فصومه صحيح، أما إذا ذرعه القي فصومه صحيح. أما بالنسبة للحجامة فستأتي، الحجامة ستأتي هل هي تفطر أو لا تفطر. والمصنف هنا ساق الأثار، بدأ بالأثار أولا التي تدل على أن الحجامة لا تفطر، ساق الأثار التي تدل على أن الحجامة لا تفطر، ثم أعقب ذلك بحديث ابن عباس أن يصلي محتجما وهو صائم، يعني ما ذكر الحديث أولا، لا، ذكر الأثار قبل الحديث، ذكر الأثار قبل الحديث. ولعله يرى أن حديث ابن عباس ناسخ للفطر بالحجامة، ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا سيأتي. يقول رحمه الله تعالى: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. إذن نقل عن أبي هريرة أن القي لا يفطر حتى لو كان عمدا لا يفطر. ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، يعني أن أبا هريرة له قولان، القول الأول أن القي لا يفطر، والقول الثاني أن القي يفطر. والبخاري يرجح من أقوال أبي هريرة الأول، ولهذا قال: والأول أصح، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا، احتجم أبو موسى ليلا. هذه الأثار، قوله وقال ابن عباس وكان ابن عمر واحتجم أبو موسى، هذه كلها ساقها ها بصيغة الجزم أو التمريض، الجزم فهي صحيحة، فهي صحيحة. ثم قال ويذكر، هذا بصيغة التمريض، قال ويذكر عن سعد. والبخاري رحمه الله تعالى إذا ساق الأثر معلقا مجزوما فمعناه أنه صحيح، أنه صحيح. وإذا ساقه بصيغة التمريض هل معناه أنه ضعيف؟ لا، قد يكون ضعيف عنده، لكن معناه أنه يحتمل الضعف يحتمل الصحة، فليراجع فليراجع. فهو لم يثبت عنده، فهو لم يثبت عنده. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، وقال بكير، هذا بصيغة الجزم، عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، يعني ذكر حديث الحاجم والمحجوم وهو مرفوع لكنه أتى به بصيغة تمريض كأنه ما صح عنده. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم، الله أعلم، يعني كأنه لم يكن أيضا مجزوما به، يحتاج إلى نظر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أعقب الأثار الصحيحة والتي ذكرها في صيغة التمريض بدأ بها قبل الحديث، كأنه يرى أن الحجامة لا تفطر، وهو كذلك يرى أنها لا تفطر، وأن حديث ابن عباس هنا ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأيضا حديث أنس الذي بعده يرى أنه ناسخ. يقول أن الرسول محتجم وهو محرم محتجم وهو صائم، وهذا الحديث يقول العلماء إنه ليس مجتمعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم وهو محرم وصائم في آن واحد، لا، معناه أنه احتجم وهو محرم واحتجم أيضا وهو صائم، لأنه لم يكن صائما قط وهو محرم عليه الصلاة والسلام، لأنه أحرم في عمره ولم ينقل أنه كان صائم، وأحرم في حجة الوداع ولم يكن صائما، فليس المعنى أنه احتجم وهو محرم صائم، لا، لكن احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فهذا في حال وهذا في حال أخرى. وحديث ابن عباس الذي بعده أيضا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو صائم. وحديث ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الزيادة، زيادة شبابه، ليبين أن المسألة محكمة وأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعده، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعده، لأن لو كانت بعده يكرهون الحجامة قد يكون اجتهاد منهم لأجل أن لا يضعفوا، لكن إذا كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه حكم شرعي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. هذه الأثار التي ساقها لبيان حكم الحجامة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحجامة. القول الأول أنها لا تفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة حنيفة ومالك والشافعي، وجمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، ذكره البخاري، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، هذا يستدل به ابن حزم حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة، فيقول ابن حزم الرخصة لا تأتي إلا بعد عزيمة، الرخصة لا تأتي إلا بعد عزيمة، فدل أنها منسوخة، دل أن الفطر بالحجامة منسوخ، هذا عند الجمهور. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأجابوا عنه بعدة أجوبة، منهم من قال إنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إن معنى أفطر الحاجم والمحجوم يعني تعرضوا للفطر لأنه سمعهم يغتابون فتعرضوا للفطر، وهذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. القول الثاني أن الحجامة تفطر. قول الثاني أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض الصحابة أيضا والتابعين، مذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين وبعض الصحابة وبعض التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، واختيار أيضا المشايخ المعاصرين بن باز بن عثيمين رحمهم الله تعالى أنها تفطر، أنها تفطر. وابن القيم في الزاد، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا يستقيم الاستدلال، لا يستقيم الاستدلال على أن الحجامة لا تفطر إلا إذا توفرت أربعة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا في البخاري، احتجم وهو صائم. يقول ابن القيم لا يستقيم الاستدلال بهذا إلا إذا توفرت أربع أمور. الأمر الأول